الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات من بريدة، تقول: طبيبة مصرية ورمزت إلى اسمها بالحروف ألف ألف مي. أختنا تسأل وتقول: سؤالي هو قضية قرأتها في كتاب أثرت في نفسي كثيرا ولم أقتنع بما قرأ، وهي قضية العذر بالجهل. من هم الذين يعذرون بجهلهم؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد؟ ولو أن المرء الذي أقر بالشهادة قام بأمور تنافي هذه الشهادة من زيارة لقبور الصالحين والذبح لغير الله وسب الدين إلى آخر، كما يحدث عندنا وعلماء تلك المناطق لا ينكرون هذا البلاء وهم صامتون على ما يرون، نرجو من سماحتكم أن تتفضلوا بالتوضيح حول هذه المسألة، وكيف ينكر على هؤلاء الناس الذين يعيشون في ديار الإسلام. واسم الكتاب عندي وسأوضحه لكم إذا طلبتم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن دعوى الجهل والعذر بها والعذر بالجهل فيه تفصيل، وليس كل أحد يعذر بالجهل. الأمور التي جاء بها الإسلام وبينها الرسول للناس وأوضحها كتاب الله وانتشرت بين المسلمين، فإن دعوى الجهل لا تقبل، ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين. فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس دينهم وليشرح لهم دينهم، وبلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينها وشرح لها كل شيء وتركها على البيضاء ليلها كنهارها. وفي كتاب الله الهدى والنور، فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة قد انتشر بين المسلمين كدعوى الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل، أو دعوى أن الصلاة غير واجبة، أو صيام رمضان غير واجب، أو الزكاة غير واجبة، أو الحج مع الاستطاعة غير واجب، هذا كله لا يقبل، لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين قد غير من الضرورة من دين الإسلام وانتشر بين المسلمين، فلا تقبل الدعوى بذلك. وهكذا إذا ادعى أنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم أو الذبح للأصنام أو للكواكب أو للأشجار والأحجار والاستغاثة بهم وطلب الشفاء أو النصر على الأعداء من الأموات أو الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء، كل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنه شرك أكبر، فأوضح الله في كتابه كل ذلك وأوضحه رسول صلى الله عليه وسلم وبقي 13 سنة في مكة وينذر الناس هذا الشرك، وهكذا في المدينة 10 سنين، ونوضح لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده، ونتلو عليهم كتاب الله، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول عز وجل: فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول سبحانه: وإن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الفاجرون. وهكذا الاستهزاء بالدين والطعن في الدين والسخرية والسب، كل هذا من الكفر الأكبر مما لا يعذر فيه من تعاطاه، لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر الأكبر. وهكذا الاستهزاء والسخرية. قال تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب على أهل العلم في أي مكان أن ينشروا هذا بين الناس وأن يظهروه حتى لا تبقى للعامة عذر، حتى لا يبقى للعامة عذر، وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم، وحتى يدعوا التعلق بالأموات والاستغاثة بالأموات في أي مكان، في مصر أو الشام أو العراق أو في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة أو غير ذلك، حتى ينتبه الحزين وينتبه الناس ويعلموا شرع الله ودينه. فسقوط العلماء من أسباب هلاك العامة وجهلهم، فيجب على أهل العلم أينما كان في أي مكان أن يبلغوا الناس دين الله وأن يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله، حتى يدعوا الشرك على بصيرة، وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة. وهكذا ما يقع عند قبر البدوي أو الحسين رضي الله عنه، أو عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أو عند غيرهم، يجب التنبيه على هذا الأمر، وأن يعلم الناس أن العبادة حق الله وحده، ليس لأحد فيها حق، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأسمعنا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول سبحانه: وقضى ربك، إن أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والواجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية وفي كل مكان، وفي الأقليات الإسلامية وفي كل مكان، أن يعلموا الناس توحيد الله، ويبصروهم بمعنى عبادة الله، ويحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب. قد خلق الله التقالين ليعبدوه وأمرهم بذلك. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته بطاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص عبادة الله توجيه القلوب إليه. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما المسائل التي قد تخفى في مسائل المعاملات، في بعض شؤون الصلاة، في بعض شؤون الصيام، فقد يعذر فيها جاهل في بعض المسائل، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرى في جبة وتلطخ في الطين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع عنك الجبة واصل عنك هذا الخلوق واصلها في عمرتك ما أنت صار بحاجتك. ولم يأمره بفدية لجهله، كون أحرى في الجبة وكون تلطخ في الطين، لم يأمره بفدية لجهله. هكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلم فيها الجاهل، يبصر فيها الجاهل. أما في الأمور الأصولية، أصول العقيدة وكان الإسلام، المحرمات الظاهرة، فلا يقبل من أحد عذر في ذلك. فلو قال أحد: إني ما أعرف أن الزنا حرام، هو بين المسلمين، ما يعذر، يقام عليه حد الزنا. أو قال ما أعرف أن الخمر حرام وبين المسلمين لا يعذر، أو قال ما أعرف أن العقوق للوالدين حرام ما يعذر يضرب يؤدب، أو قال ما أعرف أن اللواط وإتيان الذكور حرام ما يعذر، يعني هذه أمور ظاهرة معروفة عند المسلمين معروفة في الإسلام. لكن لو كان في شواطئ أمريكا وبعض البلاد البعيدة عن الإسلام أو في مجاهل أفريقيا التي ليس حولها مسلمون لم يقبل من الدعوة الجهة في هذه البلاد البعيدة عن الإسلام، إذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة. والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة ويؤمرون، فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. أما الذي بين المسلمين ويتعاطى أنواع الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة هذا لا يعذر، لأن الأمر واضح والمسلمون بحمد الله موجودون يعملون بهذه الأعمال، يصلون يصومون يحجون كل هذا معلوم، يعرفون أن الزنا حرام وأن الخمر حرام وأن العقوق حرام، معروف بين المسلمين وداخل بين المسلمين، فدعوى الجهل دعوى باطلة والله المستعان. نعم. أختنا تسأل أيضا سماحة الشيخ وتقول: هل تطرق سلفنا الصالح إلى بحث هذه القضية قضية العذر بالجهل؟ نعم تطرق إلى العلماء وبينوا أن الجهل إنما يقبل فيما يمكن الجهل فيه، وأما الأشياء التي لا يمكن الجهل فيها بل لظهورها وانتشارها بين المسلمين فإنه لا تقبل فيها دعوى الجهل، لكن تقبل ممن مثله يجهل لكونه نشأ بين غير المسلمين ونشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين، فهذا يبين له ولا يقام عليه حد حتى يبين له، فلا يقتل إذا ترك الصلاة حتى يبين له، ولا يكفر حتى يبين له، وهكذا لو زنى وما يعرف الزنا ولا يعرف حكم الإسلام في بلاد بعيدة عن الإسلام يبين له حتى يعرف حكم الله. نعود إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين بدوي سرحان، حيث عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا وضع إنسان مالا له في أحد الجهات الاعتبارية واتضح له أن تلك الجهة تتعامل بالربا، فهل يحق له أخذ الأرباح التي حصل عليها نتيجة وضعه لماله هناك؟ أما إن وضعها ويعلم أنهم يعطون الربا وأنهم يعاملون بالربا فلا يأخذ، لأنه متواطئ عليه، الشرط المتواطئ عليه كالشرط المشهور سواء، والربا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، وليس له إلا رأس ماله. لكن لو وضعها في بنك ولا يعرف هذه الأمور ولا يعرف أنهم يعطون ربا فأعطوه شيئا من غير شرط بينه وبينهم، لا تواطؤ ولا تلفظ، لم يتلفظ ولم يتواطؤ ولم يعرف حاله في هذا، فإنه يأخذه ويصرفه في المصالح كإعطاء الفقراء والمساكين ومساعدة المحتاج للزوال وقضاء بين المدينين والذين يحتاجون إلى ذلك ونحو ذلك، هذا أورع وأحوط له وبعدا عن الشبهة. وإلا فالإنسان لو أقرض إنسانا مالا وأعطاه شيء بدا الوفاء غير شرط فلا بأس، إن خيار الناس أحسنهم القضاء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن إنسانا أقرض أخا له 100 ريال أو 1000 ريال من دون شرط زيادة ولا مواقع على زيادة، فلما رده عليه مع زيادة جزاء له على إحسانه، أو أعطاه معها هدية غير 100 من دون شرط ولا توافق لا بأس بذلك، إن خيار الناس أحسنهم القضاء. وإن المحرم يتواطى معه على ذلك أو يشرط عليه ذلك ويقول نعم نعطيك 100 بـ105 أو 110، ولو كان غير بنك ولو كان إنسان عادي يكون ربا، وهكذا مع البنوك دفع عليهم الأموال باسم الودائع وهم يؤدون له هذا الربا بالتواطؤ أو بالشرط هذا هو الربا الصريح عند جميع أهل العلم إن شاء الله السلام. نعم. ما هي صفة المداينة السليمة التي هي على الوجه الشرعي السليم؟ أرجو شرح ذلك بالتفصيل. المداينة السليمة هي أن الإنسان يشتري الحاجة إلى أجل معلوم، يكون محتاجا مثلا إلى طعام فيشتري الطعام من تاجر إلى أجل معلوم، ما عنده فلوس إلى أجل معلوم، محتاج إلى ملابس يشتريها إلى أجل معلوم، محتاج إلى إدام يشتريه إلى أجل معلوم، محتاج للزواج فيقترب من أخيه إلى أجل معلوم أو مطلقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا استدان منه إلى أجل معلوم أو اشترى منه إلى أجل معلوم فلا حرج في ذلك إذا كان المبيع ليس من أموال الربا. أما إذا كان من أموال الربا فلا بد أن يكون الثمن ليس من أموال الربا حتى لا يقع الحرام. إذا اشترى برا أو أرزا أو غنما أو إبلا أو بقرا إلى أجل معلوم فلا بأس بها، يعني بالنقود إلى أجل معلوم فلا بأس. لكن لو اشترى البر ببر إلى أجل معلوم أو بشعير إلى أجل معلوم فلا، يعني هذه أموال ربا. أو اشترى دولار بريال سعودي أو في دينار أردني أو عراقي أو جنيه استرليني إلى أجل فإنه لا يجوز، فلابد من التقابض المجلس، يعني لأن هذه أموال ربوية نقود لابد فيها من التقابض في المجلس. فإذا كان من جنس واحد فلا بد فيها من التماثل مع القبض أيضا. إذا كان من جنس واحد فلا بد من أمرين: التقابض والتماثل. وإن كانت من جنسين كالذهب الفضة والدولار بجنيه استرليني ونحو ذلك فلا بد من التقابض لأنهما ربويان كبيع البر بالشعير لا بد من التقابض لأنهما ربويان. لكن لو باع أرضا بأي عملة وبأي ثمن إلى أجل معلوم فلا بأس لأن الأرض غير ربوية، أو باع إبلا وغنما إلى أجل معلوم بأي عملة فلا بأس ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، لو باعها بشيء النقد كان على ثمنها أقل فلا بأس يبيعها إلى أجل ولو بثمن أكثر، فلا يكون هذا ربا عند جمهور أهل العلم، بل بعضهم حكاه إجماعا. فإن المداينة نص عليها الرب عز وجل وبين إباحتها سبحانه، فليس في المداينة حرج إلى أجل معلوم ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال. ومعلوم أن عادة التجار لا يبيعون إلا زيادة إذا كان مؤجل، لا يبيعون المؤجل في مثل الحال، هذا أمر معلوم فلا حرج في ذلك. أما إن كانت المسألة هي حيلة فالحيل التي توصل الحرام أو توقع الحرام محرمة، فلا بالغ بالنيات. فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فإذا اشترى منه حاجة بثمن مؤجل ثم ردها عليه بثمن نقد، والمقصود هو الثمن المؤجل، المقصود هو الثمن النقد للمؤجل، ولكن جعل السلعة حيلة وتسمى مسألة الحيلة، هذه حيلة باطلة ولا تجوز. فلو مثلا اشترى منه سيارة ب20,000 أو ب40,000 إلى أجل معلوم ومقصودها أن يبيعها عليه ويأخذ فلوس نقد ثم ردها عليه بأقل من ذلك لأنه محتاج للنقود، هذا البيع باطل تتحيل بالسلعة التي هي السيارة بأخذ نقود معجلة بنقود مؤجلة، إذا تواطأ على ذلك فهذا باطل. فإن لم يتواطأ بل اشترى منه السيارة إلى أجل من غير تواطأ على أن يبيعها عليه ثم بدل أن يبيعها عليه فكذلك، إذا باع بنقد معجل أقل فإنه يمنع أيضا سدا للذريعة حسب لمادة الربا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم ولا زيد بن أطال اشترت باعت على زيد ولا من ب800 من العطاء، ثم اشترت منه ب600 نقدا فأنكرت عائشة ذلك عليهما وقالت أخبري زيدا لأنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياك أن هذا ربا، لأن المقصود دفع 600 ب800 إلى أجل، ليس المقصود السلعة. وفي هذا معنى جاء حديث عبد الله بن عمر إذا تبعتم بالعينة وأخذتم منها البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله المذلة لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينه. المقصود أن التحيل لا يجوز لفعل ما حرم الله، بل يجب أن تكون الأمور ظاهرة واضحة لا حيلة فيها خالف الشرع. الأخت المستمعة لولو جيم لام من القصيم بريدة بعثت تسأل وتقول: هل يجوز إذا قال إنسان لا أعرفه السلام عليكم هل يجوز أن أرد عليه وأنا ماشي في شارع مثلا؟ نعم يجوز، بل يشرع أو يجب لقوله سبحانه: وإذا حييتم بالتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها، ولأنه صلى الله عليه وسلم على النساء وذكر النساء ودعاهن إلى الله، إذا سلم المسلم يرد عليه سواء على الرجال أو على النساء، إذا سلمت المرأة الرجال يرد عليها، إذا سلم الرجال يرد عليهم من جهة النساء عملا بالأدلة الكتاب والسنة، لكن مع التحفظ والبعد عن الهيبة وعن عدم الحجاب المتحجبة في الأسواق وعند الأجانب في أي مكان، وترد السلام وتبدأ بالسلام مثل الرجل سوى مع البعد عن الهيبة. نعم. كيف يبدأ الإنسان الدعاء وما الذي يمنع الاستجابة؟ السنة يبدأ بالحمد لله كما صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، هذا من أسباب الإجابة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع الرجل يدعو ولم يحمد الله، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه في الثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الناس، هذا من أسباب الإجابة. وهكذا كونه يدعو مستقبل قبلة وعلى طهارة بضراعة وانكسار يعلمه الله من قلبه وإظهار لفاقته وحاجته وإيمان به رضي الله عنه وأنه يسمع دعاءه وأنه الكريم الجواد، وهكذا مع رفع اليدين، كل هذا من أسباب الإجابة. من أسباب منع الإجابة السهو والغفلة، كن يدعو بقلب ساهي غافل فليس عنده انكسار ولا مراعة ولا حرور قلب. كذلك من أسباب عمل عدم الإجابة أكل الحرام، كون الإنسان لا يتورع عن الحرام من الربا والسرقات والخيانة وسائر الأفساد الخبيثة، فإن هذا من أسباب عدم الإجابة. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، قال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في الصحيح. بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله سبحانه طيب، طيب الأقوال طيب الأعمال طيب الذات جل وعلا، كامل في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا شريك له ولا شبيه له جل وعلا. من طيبه لا يقبل إلا طيبه، لا يقبل الخبيث، فالأعمال الخبيثة التي وقع فيها الشرك لا تقبل، وهكذا أعمال المشرك لا تقبل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هكذا المال الخبيث لا يقبل، فهو تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب من أقوالنا وأعمالنا ما كان خالصا لله موافقا للشريعة. أما إذا كان الإنسان يتعاطى الحرام ويكتسب الأكساب الخبيثة فإن هذا من أسباب عدم إجابته، ولو ألح في الدعاء ولو رفع يديه وقال يا رب يا رب، ولو كان في السفر، لأن هذا مانع قوي وهو أكل الحرام ولبس الحرام والتغذية في الحرام، هذا من أعظم الموانع لإجابة الدعاء، فيجب الحذر من ذلك. وأن يتحرى المؤمن أكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال، وأن تكون جميع نفقاته وجميع تصرفاته كلها على وجه الذي أباح الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن جميع الكسب الحرام بأي طريق. هذا هو الواجب على المسلم. وكذلك من أسباب عدم الإجابة إذا كان الدعاء في قطيعة رحم أو في إثم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل دعوته في الدنيا أو تدخل في الآخرة أو صرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول الله إذا نكذب، قال الله أكبر، إذا كان فيها معصية أثم، اللهم إني أسألك أن تفعل كذا وكذا بأخي أو بأبي أو بأمي، هذا من قطعة الرحم، لا يجوز هذا الدعاء، هذا منكر، من رحمة الله أنه لا يستجاب لأنه ظالم في قطعة رحم أو في إثم. كان يقول اللهم إني أسألك أن تعينني على شرب الخمر أو على ترك الصلاة أو على الزنا، كل هذا منكر، دعاء فيه إثم منكر، فهذا حري بعدم الإجابة فضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله لعباده. هكذا إذا كان في توسل باطل، لو قال أسألك بجاه نبي أو بجاه الصالحين أو بحق الأنبياء أو ما أشبه ذلك من الوسائل غير مشروعة، لأن توسل بالجاه أو بالحق ليس عليه دليل عند جمهور أهل العلم، وإنما التوسل الشرعي بأسماء الله وصفاته أو بالإيمان والتوحيد أو بالأعمال الصالحة، هذه الوسائل الشرعية، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال عليه الصلاة والسلام في من قال في دعاء اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سأل والاسم إلا في لا سؤال به أعطى من طيب الله، لأن توسل بتوحيد الله. هكذا ما أشبه ذلك من أصحاب الغار الذين توسلوا بأعمال صالحة، وهما رواه الشيخان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ثلاثة دخلوا غارا لما آوهم الليل والمطر دخلوا غارا انحدرت صخرة من على الجبل سدته عليه فما وجدوا حيلة يزحزحونه لعضلها، فقالوا ما بينهم إنه لن يجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصلاة العمل. الشيخ عبد العزيز انتهى وقت يؤجل هذا لا بأس إن شاء الله. شكرا لكم وأرجو أن نلتقي في حلقات قادمة. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز